السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم جعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الشهر الثامن سنة 2020. وموضوعنا الوسواس القهري أو الوسواس بشكل عام. فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. ويسرني أن يكون معي في هذا اللقاء الدكتور عادل زايد أبا أحمد حفظه الله تبارك وتعالى، استشاري الطب النفسي. نحن ودنا يعني نأخذ الموضوع من ناحية شرعية ومن ناحية نفسية حتى يعني يتبين للناس في النهاية أنهما يتفقان في هذا الأمر في علاج هذا المرض، وهل هو مرض عضوي أو مرض نفسي بحت، وهل له علاجات كأدوية أو فقط علاجات روحية كما يقال قراءة قرآن ورقية وغير ذلك من الأمور. فإن شاء الله تعالى نقضي وقتا طيبا مباركا مع الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليه ووفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. دكتور الله يحفظكم، يعني الدكتور الوسواس هل هو يعني نوع واحد أو أنواع؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أشكرك يعني شيخ عثمان على طرح هذا الموضوع، قضية مهمة جدا، وما في مرض في الطب يتداخل مع القضايا الشرعية كتداخل الوسواس القهري مع الموضوع يعني في هذا التداخل. ويمكن كلنا صادفنا أحد من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران معانا في المسجد إنه خلال الصلاة يترك صلاته ويروح، مو مرة مو شيء طار، ولكن يمكن ثلاث أربع يعني أيام وراء بعض نشوفه في المسجد ويقطع صلاته ويروح ويرجع يصلي. في الوضوء تلقى أحد مثلا تدخل في المسجد تتيدد تلقى أحد قاعد يتيدد أكثر من مرة، طلعت بار طلعت شاليه مع الربع تلقى أحد قاعد يكرر وضوء أو يكرر صلاته ويجد صعوبة في الصلاة. فهذا التداخل يعني يمكن للظاهر العام، يمكن عندكم المشايخ توصلكم كثير من القضايا في أن أنا كلمة الطلاق تأتي على بالي كثيرا، أني أنا أحس أني كأني رح أسب الله سبحانه وتعالى صحيح. أو أتلفظ بألفاظ غير لائقة. فهذا يعني المرض أكثر الأمراض تداخلا مع القضايا الشرعية، واللي نحتاج أن إحنا يعني ننتبه له بشكل جيد. التداخل الأكبر حقيقة في مسمى كلمة الوسواس إيه؟ عندنا في عقليتنا كمسلمين على طول ترتبط بالشيطان إيه؟ وهذه قضية مهمة جدا، لأن يعني الوسواس من الناحية الطبية ليس له علاقة بالشيطان إيه؟ ولذلك أنا النقطة الأولى التي أنطلق منها وأتكلم فيها مع حضرتك في هذا الحوار في نقطة مهمة جدا، وهي يعني أن أنا هني دوري كطبيب أن أتكلم عن مرض اللي حضرتك قلت الوسواس القهري، بعدين استرجعت وقلت الوسواس بشكل عام. أنا حقيقة دوري أتكلم في هذه النقطة فقط الوسواس القهري، لأن كل واحد فينا يمر في حديث نفس، ما فينا أحد يخلو من حديث النفس. وحديث النفس هذا اللي هو يدخل في كلمة الوسواس من ناحية الشرعية اللي هي حديث الشيطان، ممكن الشيطان يدخل في كلام النفس. هذا الطب النفسي عفوا ليس له علاقة فيه إطلاقا. اليومانيين نتكلم عن الوسواس القهري، احنا نتكلم عن متطلبات معينة محددة لها تصنيف معين طبيا. هذه المتطلبات من خلالها نقدر نقول ان هذا الانسان يعاني من وسواس قهري ولا لا. ومرض الوسواس القهري ينقسم الى كلمتين هذيلا، الوسواس والقهر. الوسواس هي فكره، فالواحد يقول لي طيب ما انت قاعد توك مقدمه وتقول لنا انا ما لي علاقه بحديث الشيطان، بعدين تيجي تقول الوسواس هو فكره. لا، لكن هذه الفكره هي فكره قهريه تاتي رغم عني، ونعرفها حتى باللغه الانجليزيه يقول لك الفكره هذه يعني سيلي ثوت، يعني فكره سخيفه. ولكن هذه الفكرة السخيفة ملحة، وإذا جيت أحاول أدفع هذه الفكرة تدخل قصبا عنك إليك، ويوم من أحاول أدفع هذه الفكرة عن بالي عن مخي أحس بقلق شديد. يعني أعطيك شنو يعني أقصد بفكرة سخيفة، أن أتيني فكرة أن أنا نسيت أسكر الغاز، فمع أني أنا متأكد أن أنا سكرته وهذه عادتك. إيه زين، متأكد أني أنا ما رحت المطبخ اليوم. إيه إيه لهالدرجة. إيه فأروح مرة ثانية أروح المطبخ أتأكد أن سكرته، أوصل عند الباب أقول لا بس أنا كم يوم سكرتها كمي رديت لفيته. أرد أظل رايح رد، فكرة سخيفة أحاول، أدري أنها غلط، أدري أنها مو حقيقة، أدري بس ما أقدر أمنحها، أتي قصبا عني. هذه عفوا دكتور بصير أقاطعك. إيه ما أقدر أمنحها الجميع ولا في ناس تقدر تمنعها؟ اللي يقدر يمنحها مو مصاب بمرض الوسواس القهري. جميل. اللي ما يقدر يمنحها هو المصاب بمرض الوسواس القهري. جميل. فإذا هذيل متطلبين أنها فكرة سخيفة بايخة ما لها معنى كلش تافهة، ثم أنها هذه الفكرة، وهذا باتفاق دكتور. إيه نعم، هذا تعريفها مرضيا. ثم أنها فكرة ملحة، ظلتي ظلتي ظلتي. مثل اللي عنده مثلا وسواس، يعني خلني أقول لحضرتك على شغلة، أحد يعني الأشخاص وللآن علاقتي فيه ممتازة الحمد لله، تعالج من مرضه، كان عنده إشكالية أنه هو يعتقد أنه هو قاعد يتلفظ بلفظ الطلاق على زوجته، وخاصة أن هني اللي أقول لحضرتك تداخل الشرع مع القضايا الطبية، ان اخو في درس سمع ان يعني قضيه الطلاق هي ليست القضيه مرتبطه بكلمه طلاق، وانما هي كل كلمه تنوى بها عمليه الطلاق. صحيح. فاخو خذ هذا، هذا عندهم مشكله في اللفظ الصريح واللفظ غير الصريح. أيه. فخذ هذا هذه المعلومه الشرعيه، وهو انسان عادي من عامه المجتمع، وصار مع وعنده قابلية حدوث المرض الشرعي المرض النفسي عنده، فصار عنده مرض الوسواس القهري، إنه يقول أنا هذه اللفظة اليوم من قلتها هل أنا أنوي أطلق زوجتي ولا ما أنوي أطلق زوجتي؟ جميل. يقول مع أنه يدري أنه ما ينوي الطلاق، بس صارت لدرجة أنه حط مسجل، تعرف حضرتك تذكر مسجلات الصغيرة اللي كان يحطها تقصر حتى سرعة حركتها عشان تسجل تكتفون، حطه كان يحطه في مخباته عشان يعرف قاله ولا ما قال، ماذا قال. إيه وبالليل يسمع الشريط كامل. لا إله إلا الله. إذا لقى يعني لفظة كنا هذه اللفظة كنا تعني الطلاق، ومستعد أيضا يركب أي لفظة إن هذا قصده. الآن وين الشغلة؟ الشغلة إنه يوم نتكلم عن العلاج ما يخالف اسمح لي إحنا نشط دائما أطباء نفسانيين، وأعود مرة ثانية لتعريف اليوم يوم أي أقول إن فلان هذا يعني تشافى من المرض، مو معناتها إن كل الأعراض زالت. اليوم أصبح الفكرة تأتي، ولكن هو أصبح عنده المقدرة على أن يدفعها. ممتاز. إذا هو في حالة تشافي الآن. وهذا دكتور يخلينا نقول أن الناس أيضا يتفاوتون. نعم. هناك من يستطيع يدفع الفكرة تماما، هناك من يدفع بعضها، هناك من لا يدفع شيئا. نعم. الآن فكرة سخيفة متكررة، إذا حاول يدفعها تسبب له نوع من القلق، لأن مثلا صاحبنا هذا كان يقول يعني لو حاول يكشف فيها قلت زين لو أنا طلقتها معنات أنا عايش معها بالحرام، فتظل الفكرة تهيله بهالقوة هذه. الآن يأتي القهر. القهر وين؟ إن يوما أي أتكلم مثلا عن وسواس الوضوء، أنا عندي وسواس في الوضوء، الفكرة إن أنا انتقض وضوئي، هذه الفكرة الوسواسية، الفكرة الملحة السخيفة، أنا أدري إن ما انتقض وضوئي، أدري إني أنا وضوئي سليم، أدري إن ما طلع ريح ولا شيء، وأنا تيدت ويدودي سليم ومتأكد منه، لكن لا أنا كني ما مسحت يدي عدل، هني كنا ما وصل الماي فأرد أعيد. الحين هذه الفكرة يوم من يحدث الفعل إني أعيد وضوئي، هذا القهر، أن الفكرة تسيطر علي لدرجة أني أنا أستجيب لها. زين دكتور، الحين قضية الحين الوضوء، الصلاة، طلاق، سب الرب سبحانه وتعالى، لاحظ كلها متعلقة بالدين، هو ليس فقط في غير الدين. طبعا يعني اللي تشيك على الغاز مثلا، اللي تشيك على البيبان سكرها وما سكرها، قفلت السيارة، لكن الأكثرية في قضية النظافة، النظافة اللي هي تترجم عندنا كثير في قضية الوضوء والنجاسة وكذا. أي نعم، النجاسة والأمور هذه، لكن النظافة والخوف من يعني الأمراض. يعني مثلا سلم على حد تلقى راح غسل يدينا، خايف يجيب أمراض حق أهله، خايف كذا. يعني في ناس تتسبح في اليوم 10-15 مرة لأن خايف يكون في جراثيم. دكتور أنا ما أخفي، أنا رأيت بعيني شخصا كان يعني مصاب بهذا الوضوء، خاصة الغسل بالصابون. نعم يعني بلا مبالغة دكتور. نعم. يده كانت كهذه الورقة. صحيح، أنا توني بقول يعني يده بهس كل الجلدة أزالة من الصابون. نعم، في فترة الحين في وباء الكورونا أنا شفت أكثر من حالة دخلوا في الوسواس القهري، دخل في الحالة المرضية ويستخدم الكحول بدرجة عشان يغسل إيدينا، لدرجة إنه صاير عند الآن الجلد تسلخ كامل في إيدينا بهالمساحة هذه من كثر ما يغسل بالكحول، يتألم ألم شديد كل ما يجي الكحول على الجلد المتسلخ. إيه نعم، وعلى الرغم من هذا يستمر يسوي الشيء هذا. ولذلك هني يوم من حضرتك تسأل هل هو درجات، نعم في الفكرة ممكن تكون موجودة تضايقني، لكن أنا قادر يعني أتخلص منها، أشغل نفسي بشيء آخر. والدرجة الثانية إنه يعني أقدر أشغل نفسي أفكر بشيء ثاني، ولكن يجيني يوم أو يومين أكون تحت ضغوط معينة، تحت هم معين في البيت، في العمل، في حياتي، فهل يومين يكون عليه ضغوط من لأن الوسواس القهري من أمراض القلق، فإذا ارتفع عندي القلق لأي سبب آخر فالوسواس القهري راح يصير فيه تدهور في الحالة. إذا قلنا كذي لما تقول أنت فكرة سخيفة، نعم، يقهر الإنسان على تبنيها أو نعم، متابعتها أو كذا أو التفكير فيها، لو قال لك قال من اللي يقهر؟ وهذا هو إحنا هذه النقطة مهمة، جزاك الله خير، نقطة مهمة جدا. لابد أن تكون الفكرة نابعة مني وأنا أدري أنها نابعة مني، عشان أفرقها عن مرض الفصام اللي هو الفكرة هذه تأتي من الخارج، يعني من نتيجة مثلا أنه يسمع صوت أو عنده أوهام معينة، فممكن يصير في عنده سلوك يبدو وكأنه وسواس قهري، ولكن لا هذا مو وسواس قهري. يقول تقول له ليش قاعد تسوي الشيء هذا، ليش أنت تشعر أنك أنت تحت دافع لازم تسوي الشيء هذا، يقول إني أنا أسمع صوت مثلاً في الوسواس في الفصام، فني عند الوسواس القهري لا لا هو يدري أنها فكرته. زين، الأمراض هذه كلها شيخ هي نتيجة لخبطة في موصلات إشارة عصبية داخل المخ، مادة كيميائية. كل يعني الحين إحنا قاعدين في المسجد هني، قاعدين على الكراسي في الإضاءة، فأنا عندي الجسم قاعد يشعر بالكرسي اللي أنا قاعد عليه، برودة الجو، الإضاءة الموجودة، يشوف الأشياء هذه. النظر يوم أنا أشوف الشغلة ما تنتقل، يعني الصورة ما راح تنتقل من عيني إلى المخ بذاتها، هي لا راح تثير الصورة هذه، الألوان، درجة الحرارة، كل شيء راح يثير مستقبلات عصبية عندي. المستقبلات العصبية هذه راح تفرز مادة كيميائية، المادة الكيميائية هذه تنتقل كهرباء ومادة كيميائية، كهرباء ومادة كيميائية، إلى أن تصل إلى مراكز الإدراك في المخ. يوم من توصل إلى مراكز الإدراك في المخ والعصب، عفوا يعني مثلا أنا الحين قاعد ألمس هني، العصب هذا مو ممتد عصب واحد إلى المخ، لا لا هو مجموعة من الأعصاب المتشابكة، والتشابك مو مباشر، في فراغ بينهم. فالإشارة تنتقل من الخلية هذه إلى الخلية هذه بمادة كيميائية إلى أن توصل إلى المخ. سبحان الله، نعم، سبحان الله، نعم، بلحظات، في أقل من لحظة. الله أكبر. فيوم أن توصل إلى المخ المواد الكيميائية هذه اللي وصلت راح المخ يترجمها حسب كميتها ونوعيتها إلى الإشارة اللي احنا نشوفها محسوسة، إني أشوف حضرتك، أشعر بالكرسي، أشعر بالحرارة، أشوف الإضاءة، فيترجمها. الآن إذا صار لخبطة في الموصلات الإشارة العصبية هذه، هني تحدث الأمراض النفسية. يعني يوما أنا أقول في مرض الفصام إن أنا أسمع صوت، لأن أنا عندي موصلات إشارة العصبية اللي قاعدة تؤثر على مراكز الإدراك عندي في المخ زادت، فيوم زادت ترجمت إلى أصوات، ترجمت إلى تهيؤات. كذلك في الوسواس القهري، الوسواس القهري تنتج الفكرة الوسواسية نتيجة لخبطة في موصل إشارة عصبية داخل المخ نسميه سيروتونين. العجيب إذا يعني حضرتك تتكلم عن دقة الخلق والخالق، يعني سبحان الله، إن الموصل إشارة العصبية هو واحد، ولكن في المخ حسب مكانه في المخ يترجم لأشياء مختلفة. الله أكبر. فاليوم يحدث عندي لخبطة في الموصلات، موصل إشارة العصبية اللي اسمه سيروتونين في أماكن معينة في المخ، هني راح يحدث عندي الوسواس القهري، تنتج هذه الفكرة الوسواسية. لذلك معظم الناس اللي عندهم الوسواس القهري، يعني أقول أكثر من 60% من الناس اللي عندهم الوسواس القهري في تاريخ عائلي للوسواس القهري في العائلة، موجود أحد آخر. يمكنك وراثي؟ هو في الغالب وراثي. يعني معظم الناس. دكتور، ياك واحد عنده وسواس قهري. نعم. شلون تعالجه؟ ممتاز. إذا كانت في الدرجة الخفيفة راح نكون نساعده بالجلسات النفسية. وهني اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في حديثه، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا ومن خلق هذا. هذا خفيفة؟ هذا عندنا إحنا شايدة هذه شايدة، لأن طبيعة المرض، يعني طبيعة المحتوى المرض. عندنا إحنا لما الواحد يوصل لهذه المرحلة اللي هي لما يوصل من خلق الله والعياذ بالله، إن يسأل هذا السؤال لين هذا، يعني احنا عندنا هاي الوسواس القهري 100% في اتشد بالله. لا لا، لانه هو يعني نوعيه الوسواس، يعني انا مو راح ابتدي مثلا والله بوسواس الصلاه ثم يشتد فاروح الوضوء ثم يشتد فاروح لوسواس الصلاه فيشتد فاروح للعقيده. لا لا لا، انا قد يكون يبتدي معاي في العقيده مباشره. ايه صحيح. ممكن يبتدي معاي في الطلاق مباشره. انا اطول عاده، يعني اتكلم عن نفسي، انا اللي يتصلون يسألون ويأتون يسألون وكذا، يعني دائما في الأمور الشرعية طبعا، لأنه هو يعني يبي فتوى. وسواس طهارة، نعم. وسواس نجاسة، نعم. وسواس وضوء، وسواس صلاة، وسواس طلاق، نعم. وسواس الشك بالرب سبحانه وتعالى، نعم. وأكثر شيء اللي هو النجاسة والوضوء، نعم. والصلاة والرب والطهارة، والطلاق والتحريم والسواس هذه، نعم. أي نعم. طيب ايش تعطي علاج؟ فاذا كانت حاله خفيفه، اللي هي انا اقصد في الحاله الخفيفه ان انا قادر ارد الفكره، زين، كشخص كمصاب إيه؟ زين، اقدر ارد الفكره، فهني راح يكون شلون توصل لها الرساله انك تقدر ترد الفكره؟ هو لازم اشوف الشخص، لازم اشوفه واعرف من طريقته في الحياه كيف هو قادر يرد الفكرة. هل يقدر ولا ما يقدر؟ تعرف إيه؟ نعم. إيه؟ إيش كثر قاعد يأثر؟ وهذا يتوقف على خبرتك؟ يتوقف نعم على التدريج المرضي، يعني لا خبرتك أنت كدكتور، يعني نعم. خلنا نعم. نقول دكتور مبتدئ يمكن ما يصيدها بسرعة، استشاري يصيدها بسرعة أو شيء كذي. ما في شك إن الخبرة لها دور، بس هي القضية واضحة لنا كأطباء. يعني مثلا أقول لحضرتك مثال، في يعني ناس مثلا سبب الوسواس عنده في الوضوء قد يقعد يتجدد من صلاة الظهر لصلاة العصر. أنا عارف شخص دكتور يقول دخلت اغتسل الساعة 1 بالليل، خلصت الساعة 7 الصبح. صحيح، نعم، 6 ساعات يغتسل. فهذا قطعا أكيد مو خفيفة. ايه؟ هذا مو قادر، هذا مستسلم للفكرة مع أنه يدري أنه غلط. ايه؟ زين، بس مو قادر يسوي شيء. نعم. فهذا ما ينفع أقول له أنت بتروح حق جلسات نفسية بس. ايه؟ لأن هذا أصبح صعب عليه يتعامل مع الفكرة. زين، الحين الحالة الوسط، يعني اللي أحيانا يقدر وأحيانا تفلت منها، هذا نقول له خلنا نقرب بالجلسات النفسية، زين، ولكن أنا بشوفك مرة ثانية مثلا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين نشوف أثر الجلسات هذه عليك. دكتور يحتاج تشجيع مثلا؟ جدا قد يكون يحتاج، قد يكون يعني هو يقدر بس مو قاعد يحاول. بالضبط، الأهل لهم دور كبير كذلك. في أن يا فلان أو فلانة مثلا في حالة الوضوء يلا اطلع في الصلاة، لا تقطع صلاتك، كمل. اي نعم. يعني انا مره حقيقه الشيخ راشد العليم، يعني الفتوى ادهشتني، يعني انا كطبيب نفسي، انا ما يعني واحد كان عنده وسواس في الوضوء بشكل شديد، قال له يا عمي لا تتوضا، تعال صل. فقلت له شيخ شلون ما يتوضا يعني؟ فقال الحين اخو بسبب تردده في الوضوء مو قاعد يصلي زين، فانا ابي يصلي يهدى باله بعدين انت اشتغل عليه على الوضوء على راحتك. فقلت سبحان الله يعني سعه الامر في القضيه يعني الشرعيه. في مره اخرى حقيقه كان برا الكويت ايام انجلترا، وهي واحد من شباب المسلمين فكان عنده مشكله في ايضا في الوضوء، فالشيخ قال له عندك مشكله في الوضوء؟ قال لا. قال اتيمم. زين اتيمم اتيمم، لا راح تشوف نفسك انك انت ما حصلت مكان اي ما حصلت مكان ولا شيء. تيمم لما الدكتور يقول تعالجت وقتها اصبح لازم عليك تتوضا. فهذه حقيقه قضايا شرعيه يعني احنا لذلك هذه النقطة مهمة. أنا ليش سعيد أن أنا أكون موجود مع حضرتك اليوم؟ لأن القضايا الطبية يوم تتداخل مع الشرع ما ينفع نتركها للطبيب بمعلومات الدينية اللي هي معلومات المجتمع البسيطة، ولا للناس في يعني في البيوت يفتون حق بعض. هذه قضايا حساسة ودقيقة تحتاج لكم شيخنا أنكم أنتم تعطون. في أدوية معينة ممكن يأخذها؟ نعم. في علاجات مضادات الاكتئاب هي التي يعني الأساس في علاج الوسواس القهري في الحالات الأكثر شدة. ممكن تخلص من هالأدوية بعدين ما تكون إدمان؟ ما في إدمان على المضادات الاكتئاب إطلاقا، ما في إدمان. ممتاز. ممكن يحتاجها لفترة طويلة لأن الوسواس القهري مرض مزمن يحتاج العلاج لفترات طويلة، ولكن إذا تم تعالج من الوسواس القهري تماما نعم نقطع العلاج. لو رجعنا دكتور مرة ثانية الحين، من اللي يقهره؟ الفكرة المترددة نتيجة تخبط المصراحة. يعني حنا عندنا بالنسبة لنا، يعني أقصد بالنسبة لنا اللي يسألوننا ويتصلون فينا وكذا كذي، دائما الوسواس القهري اللي عنده أو الفكرة ما تفضلت هي في موضوع الشرع أصلا. فلذلك حنا لما نقول من الشيطان ما بعدنا، الشيطان فعلا يريد أن الإنسان يبتعد عن الشرع. ولذلك الملاحظ دكتور ان اللي فيهم هذا الوسواس مو كلهم طبعا، في كثير منهم يكون بدايه التزام. صحيح. اي وهذا ما كان يصلي لاهل المدينه او بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه. يعني ما كان يصلي لما قام يصلي على الوسواس. نعم. ما كان يصوم لما قام يصوم يا الوسواس. نعم. فيعني هذا يعني مؤشر قوي جدا ان هذا من الشيطان، انه مو عاجب الوضع اللي انت فيه. نعم. فش رايك دكتور؟ هذا صحيح شيخ. ويعني مثل لو نرجع الى السيره في هجره الصحابه رضوان الله عليهم من مكه الى المدينه، حدث ان الصحابه دخلوا في مجموعه من الاشكاليات اللي حدثت الايمان وفي مجتمع المدينه. نعم. وكذا. فهذا طبعا هي وين شيخ، لكن السؤال هل كل واحد يأتي إلى الالتزام جديدا يدخل؟ لا، في لا. فمن يدخل اللي عنده الاستعداد المرضي. إيه جميل. إيه. فهذه نعم، وهذا اللي أنا إيه أقول لحضرتك إن القضية يعني الوسواس القهري هو نوع من أنواع القلق. فيوما أنا دخلت إلى الالتزام أنا وضعت على نفسي شيء من يعني الجهد الزايد إن أنا أبي أتأكد إني كل شيء أبي أسويه صح. بالضبط أول ما نسوق السيارة لو بحرك في حفرة قدامي تي بحرك بنفس أأشر. وبعدين مع الوقت لا يعني أبتدي يصير عندي نوع من التعود أكثر. فأي واحد في بداية التدين يكون عنده متابعة النفس عالية جدا، فهذا يثير عنده القلق وهو عند الاستعداد المرضي فيدخل الاثنين في هذا الموضوع. اي نعم. يعني صعب علي حقيقة يعني تعرف حضرتك يعني بالعقلية الطبية العلمية احنا ما نشوف الشيطان، فبالتالي ما اعرف شنو دور الشيطان في إثارة المرض النفسي. ما اقدر اتكلم في هذه القضية بتفصيل، ولكن انا اقول ان اذا وصلنا الى كلمة مرض فاذا احنا ما جعل الله داء الا وجعل له دواء. فهني احنا نقول لابد ان احنا نستشير الطبيب النفسي. ثق تماما الطبيب ما يبي يستعجل في انه يضعك على ادويه، يفضل انه يروح يعني يستخدم وسائل غير دوائيه في البدايه، ولكن اذا شاف ان الوضع يحتاج انه تبتدي على العلاج فرح يبتديك على العلاج، وان هذه العلاجات ليست مضره أو بالصورة جميل. المضرة جميل. الإنسان قد يعتقد. إذن ابتداء أول شيء يقال لا اذهب إلى الطبيب. نعم هذا صحيح. فإذا ما استجاب من نقول أو استجابة ليست قوية ممكن ينظر إلى علاجات أخرى. نعم. اللي هي القرآن وغيره وكذا وكذا. نعم. وكذا نعم. نعم. زين دكتور أنا عادة عندما يتصل بي البعض ويقولنا عنده يعني شك في الله سبحانه وتعالى أو شك في الجنة والنار أو قضية لفظ الطلاق أو التحريم على لسانه أو الوضوء أو الصلاة اللي هي الشكوك هذه التي تأتيه الوساوس حنا نقول عنها زين يعني أنا وضعت حقيقة بعض النقاط فما أدري دكتور أنا على أساس نطرحها عليك الله يحفظك ونشوف مدى يعني توافق هذا مع الطب هل يعارض أو لا يعارض خاصة أن هي كلمات خلنا نقول تصدق على اللي تفضلت فيه إن شاء الله وهي قضية أن حاول أقنعه قاعد معه فهمه صحيح شو الوضع اللي يصير ممكن يكتفي بهذا ايه؟ قد ما يحتاج حتى نطلع ما يحتاج نعم. إيه ليه وأنا ما أخفيك أنا يعني هذه طرحت على بعض المتصلين فيه وكذا وكذي وبعضهم يعني يقول تحت نعم يا الحمد لله يعني نعم. ممكن دكتور إيه طبعا يعني أول شيء إحنا دائما نقول حق الناس خاصة إذا قال أشعر بالوسواس أشعر بالتفكير أشعر بكذا أشعر بكذا ورحت للطبيب وما طلعت بنتيجة أو ما لي رايح للطبيب بغض النظر هذه أو هذه زين أن نقول له أول شيء أن هذا الوسواس إذا ثبت أنه وسواس أنه من الشيطان خاصة نتكلم عن العبادة نعم وسواس طهار وسواس صلاة وسواس وضوء وسواس طلاق وسواس شك بالرب سبحانه وتعالى وما شابه ذلك من الأمور نقول له عادة هذا إذا من الشيطان لأن الشيطان ما يسعد أن الإنسان يكون يعني في حياة سعيدة يعني ولذلك الله تبارك وتعالى عندما خلق الشيطان وخلق الإنسان خلق آدم الله سبحانه وتعالى قال ويقولنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فلما أبى أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لعنه طيب قال وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه فهنا ظهر الكبر من إبليس فطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته فطلب من الله سبحانه وتعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين فلما اطمأن أنه سينظر إلى هذا اليوم بدأ تركيز على إضلال الناس بصورة أو بأخرى وإذا أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله وطبعا قول الله تبارك وتعالى قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إذا الوسواس موجود نعم وهو الذي يوسوس الإنسان يزين له الأعمال كما قال فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنهم من سوآتهم نعم وهذه الوسوسة تكون بالصدر حديث النفس الذي يدخله الشيطان إلى نفس الإنسان خاصة أن كل إنسان معه قرين من الجن من الشياطين وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما قال أجاءك شيطانك قالت أولي شيطان قال لكل إنسان شيطان قالت حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا إن الله أعانني عليه فأسلم نعم فإذا عندما نقول لهم النقطة الأولى أن هذا الوسواس هو الشيطان الرجيم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه النقطة الثانية أننا نقول أن هذا الشيطان عدو وأعلن عداوته علانية غير أن الله تبارك قال إن الشيطان لكم عدو مبين طيب وعدو مبين يعني معلن العداوة واضح يعني مو منافق اللي يخش العداوة لا لا مبين معلن عداوته ولذا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين أشكر زين فإذا هو عدو مبين الشيطان هذا فلما نبين للناس هذا الشيء نقول لهم ترى هذا الوسواس اللي قاعد يجيكم في الطلاق قاعد يفسد عليك حياتك بديت تلتزم بديت توسوس وتشك وكذا وتقعد انت ما تفضل الدكتور لما قلت لك الحين قبل قليل انه يقعد بس بالحمام 6 ساعات 7 ساعات قلت انت مر عليك مثل هالحال صحيح طبعا هذا راح يفوت عليه الصلاه راح يفوت عليه لان هذا من وحده بالليل 7 الصبح الفير طلعت وطلعت الشمس وهو ما صلى علاقته بهلب علاقته مع هلب ارجون فيدمر عليه حياته نعم. زين فلما نقول هالشيطان عدو ثم نقول ان هذا العدو المبين طيب الله سبحانه وتعالى يعني قال اتخذوه عدوا نعم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أمر باتخاذه عدوا نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذب نعم. يعني الأصل فيه الكذب نعم. يعني عندما يقول الإنسان ما توضيت صح هذا الوسواس اللي انت تقول عنه اللي هي القهري. صحيح. زين، وانت تقول القهري شيء خارجي. نعم. حنا ننظر لان هذا الشيء الخارجي هو الشيطان. نعم. يقول ما توضيت، عيد وضوءك، ما صليت، عيد صلاتك، لا طلقت، لا انت كفرت، لا انت كذا، لا انت كذا. فلما نرى ان هذا هو الشيطان. صحيح. هو الذي يقول هذا، في معنى؟ لا لا أبدا، ما في معنى أن يكون هذا هو الشيطان. إذا أنا أقدر بأي وسيلة أوصل لهذا الشخص اللي يعاني من هذا المرض وسيلة أنه يقدر فيها يقول لا، يعني إذا أنا أقبح له الفكرة هذه لدرجة أربطها بالشيطان عشان يقدر يقول لا، أبدا ما في معنى. ممتاز. زين، النقطة الخامسة ما توافقنا عليها ولا دكتور؟ أن الشيطان ضعيف. طبعا. يعني قول الله تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلما نوصل هذه الرسالة للإنسان اللي تفضل فيها تو أن التشجيع. صحيح. شجع أنت تقدر. صحيح. لازم تقاوم. صح. لازم كذا، ونبين أن الشيطان ومو قاعد نكذب عليه. نعم. الله اللي قالها سبحانه وتعالى. صحيح. قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. ثم دكتور قضية عدم الاسترسال في الموضوع. فلينته. إيه. يأتي الشيطان من خلق كذا من خلق كذا. حتى يقول من خلق الله. من خلق الله. فإذا بلغه. فليستعد بالله، فليستعد بالله ولينتهي. نعم. التشاغل عن هذه القضية، أن يتشاغل عنها. نعم. بحيث أن ما يقعد بروحه، يقعد مع أهله، يقعد مع عياله، يقعد مع ربعه، يتصل بواحد، يروح يتقهوى مع أبوه، يشرب شاي مع أمه. يعني القصد أنه يعني أنه ما يسترسل. نعم. يعني واحدة من الوسائل العلاجية النفسية عندنا هي نسميها thought destruction، يعني تشتيت الفكر مثل ما حضرتك تفضلت. واحدة من الوسائل البسيطة نقول له حط سير في دينك. يعني إذا جت الفكرة ولعوزت تسحب السير وخلها لسعك، فيوم تقول أح فتتشتت ذهنك. وهذه الفكرة العلاج بالكي اللي كانت عند العرب. صحيح. صحيح. بطنة عورة يشون بريلة تشوي ثلاثة أيام بيظل عورة، فيتشتت ذهنه عن بطنه، فينسى البطن يطيب بعد ثلاثة أيام. وحتى يقولون البطن نتيجة تشنجه وكذا هم نعم سبب الألم. فتش عنا شوية. بالضبط. نعم. صحيح. هكذا إذا. نعم. زين، طبعا الاستعاذة من الشيطان الرجيم، الانتهاء اللي هو التشاغل عن هذا الموضوع، الدعاء. صحيح. ندعو الله دائما أن يذهب عنا هذا الوسواس وهذا الفكر. دكتور، عندنا قاعدة شرعية، وهي دائما نحاول نكلم مثل ما تفضلت اللي يقول تيمم مثلا لما توضى، ان نقول له ان الاصل في العباده اذا انتهت اي شك فيها ما لها قيمه. توضيت اي بس انا كني ما مسحت راسي، كني ما غسلت يدي عدل. نقول له دام انتهيت للعباده خلاص لا تعيد، انتهيت من الصلاه لا تعيد صلاتك، كنا نسيت سجده في الركعه، كني قريت الفاتحه في التشهد. زين، ان قضيه ان انتهت العباده لا تعيد الموضوع. نعم. سكر الموضوع. نعم. زين دكتور، اذا عندنا الثقه بالنفس ضروريه جدا. طبعا. الدعاء. طبعا. التوكل على الله سبحانه وتعالى، اللجوء اليه. الله سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني بحيث ان يعني يكون مع الله تبارك وتعالى. في الدكتور مطلق الجاسر. في عنده رساله صغيره انا بحبها، كلام هني حبيت انقلها للناس تشوف شو يقول. نسمع بعد احنا. يقول اهتم بالتاءات الاربعه. تاءات الاربعه. تاءات الاربعه يقول. زين، يقول التاكيد، التطمين، التحصين، التشاغل. اه ما شاء الله. يقول التاكيد، يقول اكد انك انت لما يجيك الشيطان مثلا او يعني الوسواس كذا انه ما صليت، لا صليت، انت مو مؤمن، لا انا مؤمن. التأكيد على هذه القضية يعني أجب نفسك. نعم. يعني نعم. مهما يأكل التشكيك، ما صليت عليه، ما توضيت، في نجاسة، لا، يعني التأكيد على هذا الأمر. نعم. الثاني التطمين. التطمين، أن تكون مطمئن النفس أن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. أي نعم. أي نعم. ألا بذكر الله تطمئن. أي نعم. القلوب. زين، الثالث التحصين، الأذكار الصباح، أذكار المساء، الدعاء، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، كثر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هذا التحصين. ثم الأخيرة التشاغل اللي قلنا قبل قليل، أن يتشاغل عن هذا الأمر. هل تجد هذه روعة؟ أنا قاعد أحفظهم ترى وأنت زين تمام. إذا دكتور نخلص بهذا عشان ما نأخذ نفسك الكثير على الله يحفظك بارك فيك. إذا نخلص من هذا دكتور إلى أن الشرع مع الطب هنا يلتقيان طول الوقت مستقيم طول الوقت وفي هذا المرض كذلك. نعم يعني ترى العفو لولا تداخل الشرع والطب مع بعض ما كنا شفنا الطفل الأنابيب والتنظيمات اللي صارت فيه. فالتداخل ما بين الطب والشرع تداخل كبير، لكن الوسواس القهري مثال حي على حاجتنا إلى التفهم الرجل الدين من أمثالكم لهذا المرض وكيفية الفتوى هذا الشخص. يعني لو أنا مثلا شيخ دين ويعني واحد قال لي والله أنا أحس أن يعني أسب الله سبحانه وتعالى، فقلت له لا تدير بالك ترى تكفر بيروح انتحر ريعت. فهذه حقيقة القضية المهمة أن يعني الفهم عند رجل الدين وتقديره للمرض، وأن الطبيب أيضا بحاجته مثل الحين يوم يعني حضرتك يوم مطلق الشيخ مطلق الجاسر اللي قلت عن التاءات الأربعة جدا رائعة وبالفعل إحنا نحتاجها في عملنا. فهذا الأمر والتداخل بينه أمر يعني أساسي وهو أساس عمل الطبيب، ما في شك أنه لابد أن يعتمد على هذه الفرق. أجزاني دكتور نبي نختم الحين، بماذا توصي أهل الرجل أو المرأة اللي أصابوا هذا الوسواس؟ لأنك قبل قليل قلت تحتاج أن أهله يكونون يما يعني لا توضيت صح لا صليت كان طالع كنت تصلي، شنو دور الأهل هنا؟ جزاك الله خير على السؤال. يعني حضرتك مثل ما يعني قلت في نصيحتك بأن هل في مشكلة لو إحنا ربطنا وقلنا من الناحية الشرعية أن والله هذا يعني وسواس من الشيطان، فيعني تردي سريع الحضرتك لا أبدا ما في مشكلة إذا أنا أقبح الفكرة لدرجة أني أساعد أن يردها هذا أمر ممتاز. الخطورة وين هني شيخ؟ في أن بعض الأهل يقول له لا أنت لازم تصير أقوى تعوذ من الشيطان أنت مستسلم الشيطان. إيه نعم هذه كلمة أني أنا أقعد أقول له أنت مستسلم للشيطان أنت مستسلم للشيطان يخليه يعني يشعر بفقدان الأمل والثقة أني أنا خلاص أنا صرت لعبة بدين الشيطان. نركز على لا تيأس. لا تيأس نعم خلاص تيدت والله أنا شفتك تيدت يا أطلع زين بس لا أنا لا لا لا لا ما راح تدخل مرة ثانية اطلع خلاص أنا صليت أنا بشوفك وأنت تصلي صليت أمورك تمام لا كنا طلع ريح لا ما طلع ريح كمل صلاتك زين بس أنا قطعت الصلاة لا لا ما قطعتها كمل صلاتك زين. فهذا حقيقة نحن نطلبه من الأهل مساعدته على إن لأن لو أخو لقى نفسه يسوي الشيء مرة أو مرتين أو ثلاثة ويعني يرى أن الناس قاعدة تحثه على أنه يسويه قد يأخذ هذا الدافع الزيادة اللي يساعده على أنه يوقف الفكرة ويستمر في حياته. فهذا الدور الأهل اللي احنا نبيهم أنهم يطمنونه يهدونه يكونون الصوت الهادئ اللي يساعده على الاستمرار، مو اللي مثل ما حضرتك تفضل مو الصوت اللي هاوشة اللي يقول له ترى أنت مستسلم الشيطان أنت ضعيف أنت كذا أنت قاعد تكفر أنت كذا. هذا يشعر الإنسان باليأس. دكتور طبعا مورد كلامك إن شاء الله تعالى لكن من حيث اعتقادي أنا أتكلم عن نفسي نعم. اعتقادي فعلا هذا من الشيطان نعم. أن الوسواس من الشيطان وأن الشيطان فعلا يبي يفسد على عبادته وأنه فعلا يبي يفسد على صلاته وصيامه نعم. ويبي يترك وفعلا في ناس قاعد تترك نعم. وقاعد تصير تدرج دكتور نعم. شلون يعني يجي يشك يقول أنا ما توضيت النجاسات عندي نعم. زين نعم. يخرج بول يخرج هذا بدون إرادتي بدون كذا طبعا أول شيء نقوله روح طيب مسالة بولية نعم. نعم. زين سو مزرعة سو كذا شوف نفسك كذا صحيح زين هذه شغلة. الشغلة الثانية بعدين ينتقل أنا وضوئي غلط ما نتوضي شلون أصلي بدون وضوء ما نصلي نعم. شلون ما أصلي وأنا مسلم إذا أنا مو مسلم نعم. يعني التدرج يقينا هذا من الشيطان بس اللي بيوصل لمرحلة كفر هو السؤال هل وقف المرض عند هذا الحد راح تلقى فيه أشياء أخرى يعني أخرى إيه في حياته يعني بعد ما مثلا افترضنا أنه كفر راح تلقى أنه عنده مثلا تشكك في النظافة أن في جراثيم وكذا وقاعد يروح في قضايا ما لها علاقة في الدين يعني الـ الوسواس رح ينتقل معاه في أشياء أخرى. فال أنا أفهم يعني وجهة نظر حضرتك في أن حتى إن هذا في النظافة وكذا قد يكون أمور أن الشيطان يبي يشعر دائما بالحزن والهم والغم، هذا صحيح، ولكن هذا الأمر إحنا يعني نقول إنه مرض قابل للعلاج. ممتاز. يعني دكتور إحنا عندنا الحين لما نقول الشيطان في عندنا نصين عن النبي صلى الله عليه وسلم. النص الأول اللي ما تفضلت فيه، من خلق كذا من خلق هذا يقول له من خلق يأتي الشيطان، هكذا يأتي الشيطان أحد. الحديث الحديث الثاني أن الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحد يجد في نفسه كلاما لأني خير من السماء أحب إليه من أن يتكلم فيه. صحيح. قال أو قد وجدتم ذلك؟ يعني وصلتوا المرحلة هذه؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. قال أهل العلم صريح الإيمان اللي هو المدافعة. نعم. كونك تبي تخر من السماء أحب إليك من تتكلم ما تقعد دافع، والمدافع هذه صريح الإيمان. صحيح. ففيها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان. نعم. إيه؟ أنا لا أنكر هذا إطلاقا. نعم. ولذلك أنا أقول يعني الله سبحانه وتعالى أوجد العلاج. الحين أنا عندي وسواس قهري في التشكك في الذات الإلهية. وواحد يتحق الشيخ عثمان الخميس كان يقول لي يا عادل روح يشوف لك طبيب نفسي. أنا أقول طول ما أنا يتحق الشيخ عثمان وأنا قاعد أدافع الفكرة أنا قاعد أؤجر. الشيخ عثمان قال لي روح للطبيب، قلت لا ماني رايح للطبيب. هني صار في قضية أخرى. صح. صح. لأن أنا الطبيب هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، ببركة الله سبحانه وتعالى قد يكون مساعدي، عم مساعدي يخرجني من هذا المرض. صحيح. برفضي إني أروح للطبيب أنا استمريت في المرض اللي قاعد أشكك في الذات الإلهية. دكتور غير المسلمين عندهم المرض هذا موجود. موجود وبكثرة المرض موجود، نسبته في أي مجتمع هو 3%، موجود في المجتمعات كلها مسلمة وغير مسلمة. هل لاحظت؟ أنا لاحظت ما أدري بحكم أنك أنت يعني متخصص في هذا الموضوع، أنا لاحظت أن زايد الفترة الأخيرة، صحيح ولا مو صحيح؟ فترة الوباء أكيد راح يزيد، فترة الوباء وقبل الوباء أيضا، يعني الفترة الأخيرة يعني خلنا نقول بعد الغزو أو شيء ما أدري، لكن زايد يعني والله يعني المراجعين عندكم مثلا زيادة يعني ما في شك احنا كمستشفى طب نفسي قاعدين نشوف اكثر من اي مستشفى اخر او مستوصف. صحيح. اخر لان احنا مستوصف المختص. كذلك حضرتك يعني في الاسم بدا ينعرف اكثر، قيمه الشيخ عثمان الخميس الدينيه والشرعيه في المجتمع بدا تزيد اكثر، فتخلي الناس اكثر يقولك، فأنت إيه؟ تعتقد أن العدد زايد. زاد في المجتمع، هو لكن موجود. هو موجود، لكن اليوم بدأ يأتي أنت حضرتك. تسمع. أي نعم. إيه؟ أي نعم. لكن موجود. موجود 3% في أي مجتمع، نوعه يختلف. لذلك يوما أي أنا أقول في وسواس قهري في إنجلترا أكيد ما راح يكون في الوضوء لأنه أساسا ما يتوضا. ولا عند. لكن أي نعم. في الجراثيم، في الأمراض، في كذا. فصورة الوسواس القهري هذه ناتجة من يعني طبيعة حياتي أنا. يعني العفو، لو أنا طبيب وياني وسواس قهري أتوقع أكثر شيء، وهذا حاليا شفناه في أكثر من زميل لنا في المستشفيات اللي يشتغلون مع الكورونا، أن أكثر شيء رح يصير خايف على أن أنا فيني الجراثيم وقاعد أنقلها لأهلي، فهو طول الوقت خايف. ليش؟ لأن هذه حياته اليومية. فطبيعة المعلومة اللي عندي، حياتي، طريقة شنو طبيعة عملي، كل هذا راح تأثر في فكرة الوسواس القهري. طيب دكتور لو قلنا لك أرسل رسالة للمصابين بالوسواس القهري أو الذي في المرحلة الأولى اللي هي بدأت هذا الشيء الخارجي القاهر الخارجي بدأ يظهر وكذا، ماذا تقول له؟ أنا أقول أني أنا ما رح أنا اللي أرسل الرسالة، ولكن أنا رح أكون ناقل للرسالة، وهي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نقلها لنا كلنا، ما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء. ممتاز. فما في شيء يصنف على أنه مرض ونقول ما له علاج، قد أكون ما اهتدينا العلاجة، هذا أمر مختلف. صحيح. لكن كل مرض له علاج، والوسواس القهري هو مرض قابل للعلاج. زين دكتور في عندنا مشكلة. لا ان شاء الله ماكو شكل. يعني بعض الناس يقول انا اروح المستشفى الطب النفسي معناته مجنون. صحيح يعني يقول انا خاف اروح الطب النفسي زين اقول فيه وسواس زين الناس كلها تنظر لي نظره مجنون. واذا انا اعرف ناس ان يروح طيب خاص ولا يروح طيب نفسي. نعم. يعني قصدي المستشفى النفسي خاص ولا نفسي خاص ما يفتح لي ملف. نعم. وبعضهم يجيب الطيب للبيت. نعم. فما ادري شنو تقول حق هؤلاء. يعني ما اقدر الومهم. الاعلام المجتمع كل الامور هذه لعبت دور كبير جدا في تشويه صوره الامراض النفسيه والمرض النفسي. حتى يعني الى فتره قريبه جدا يعني كان معظم المستشفيات النفسيه كانت تسمى مستشفيات الامراض العقليه. صح. مستشفى الميانين بين الناس. فطبعا يعني هذا امر يؤثر بشكل كبير جدا على قابليه الناس. ما اقدر الومهم. هل الاعلام يجب ان يكون له دور؟ جدا. يعني انا طلبته من الاعلام. الحمد لله. يعني انا بعد لقائي مع حضرتك هذا عندي لقاء في التلفزيون في ايضا في موضوع يخص الامراض النفسيه. الحمد لله في تغير حتى عند الناس في تغير ايضا في تقبل هذا الشيء. لكن الامر يحتاج الى وقت مثل حضرتك سيد العارفين بان التغيير الفكره راسخه عند المجتمع تحتاج الى فتره اطول. اذا دكتور نقدر نقول حق الناس يعني ان شاء الله تعالى يعني ثقوا بالله لا تستسلموا. صحيح. لا يعني تخافوا زيادة من اللزوم. اعتمدوا على الله ادعوا الله تبارك وتعالى وما من داء إلا وله دواء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لا تيأس من علاج هذا المرض وخاصة أن البعض فعلا يوصل مرحلة اليأس وأنه ما في علاج وأنه ما في كذا. في علاج في علاج لكن أهم شيء أنت تكون عندك قابلية لقبول هذا في الله سبحانه وتعالى العلاج. واعتمد على الله سبحانه وتعالى ما في شك. جزاك الله خير دكتور. على راسي وما قصرت والله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير. أنا أتشرف أن أكون معك. الله يزيدك من الشرف ويرفع قدرك. رسالة أخيرة دكتور تقول لهم؟ أقول لهم عسى الله يحفظكم في هذه الفترة الصعبة وإن شاء الله كلكم تطلعون منها سالمين غانمين. آمين آمين آمين. جزاك الله خير دكتور. الله يحفظك. شكرا شكرا دكتور شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.